السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيقول الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا والشكر موصول للإخوة الذين يتابعوننا وكذا الأخوات، حفظهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون، وكذا الوصول للإخوة الذين يبذلون ما يجهد لإخراج المجلس لإخوانهم. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل عن صحة حديث أن رجلا يتكلم بالكلمة ليضحك بها جلساءه ويهوي بها في النار أبعد من الثريا. لا يصح هذا اللفظ، إنما ثبت: ويل الذي يجلب ليضحك الناس، ويل له ويل له. الله أعلم. سؤال عن قسوة القلب والحاجات الغريبة اللي بتحصل لي أن تلمع لدها في البحر. إنها مريضة عقليا، أظن عقلها به خلل، أظن أن عقلها به خلل. أما قسوة القلب فبالاستغفار والإثار منه. أخي، صار معه حادث ليس لي تحقيق كتاب بلوغ المرام، ولكن قد أكون رجعته لبعض الإخوة. كيف أتعامل مع العائلة وهم يحتفلون بعيد ميلاد النبي بشراء الأطفال، شراء للأطفال ملابس؟ ما شأنك بهم؟ ممكن تفادعين في كلا، الحمد لله. الحمد لله قلنا المرسومات ساخرة من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الدين، نجل الناس بين من لا يبالي ومن يقطع رؤوس. ما التصرف الصحيح؟ ومن قال النبي عليه الصلاة والسلام: مرأة منكم منكرا فليغيروا بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. وليس بمستغرب أن يقوم كافر بتمزيق المصحف أو بسب رب العباد سبحانه وتعالى. ليس بغريب على الكفار أن يفعل ذلك، ليس هذا بغريب على الكفار. إنكار بالحكمة والمعادة الحسنة. بعد استخارة كنت أقوله بآخر سجدة لركعتين على صح. الصحيح أنه بعد التسليم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فإياك ركعتين من غير الفريضة ثم ليقم. هذا يقتضي الترتيب مع التراخي. أرسلت لأخي لعمل إجازة عملها وضيعها الوصل وضيع الوصل عملها وضيع الوصل من يعيد الدفع مرة أخرى. أمام هو إذا كان قصر أتحمل الإتلاف، إذا لم يكن قصر تغفيري له لأنه متطوع. حكم النوم على البطن لا بأس به، والحديث الوارد في النهي عن البطن ضعيف. حكم من استيقظ وراء مني على ملابسه ولكنه لم يحتلم عليه الغسل، لأن الأمر برؤية المني ليس برؤية المنامية، لأنه مسؤول إلى مسألة النبي صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل يا رسول الله، هل عليها غسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. هل يجوز أن يقترب من البنك لشراء السيارة؟ لا يجوز. طيب، الله يفتح علينا وعليك ويبارك فيك. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت جاء رجل يريد أخذ مالي ثابت صحيح. نعم كيف التفريق بين الواجب والمستحب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر على الوجوب إلا إذا صرفه صارف من الوجوب إلى الاستحباب. وكان قال كثير من العلماء في أحاديث الفضائل والآداب إن الأوامر فيها على الاستحباب والله أعلم. حواجب الاتصال يوم الجمعة للبالغ يستحب له ذلك. أما حديث وفي الجمعة واجب على كل مسلم فهذا الحديث ليس المراد بالوجوب هنا الوجوب الاصطلاحي الذي إذا فعله الشخص يثاب وإذا تركه يعاقب، إنما الوجوب بمعنى حق. ودل على الاستحباب حديث عائشة رضي الله عنها كان الناس مهنة أنفسهم فكان يقول الجمعة ولهم روائح فقيل لهم لو اغتسلتم. أيضا بل عليه بعض بعض الطرق في بعض حديث من توضأ في بيته ثم أتى الجمعة فسلم وكتب لنا الله له أن يصلي ثم استمع وأنصت ثم صلى مع الناس غفر الله له ما بينه وبين الجمعة التي تليها. قوله من توضأ في بيته دل على الاستحباب ليس على عفوا يدل على عدم وجوب الغسل والله أعلم. الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة حديث ثابت صحيح. الجميع شباب لكن سيد الشباب الجنة سيد من مات من الشباب والله أعلم. كيف شقق الحكم شقق الإسكان الاجتماعي لا تشتريها فإن بشروطها شروط بدوية. كم من الوقت تطلق المرأة من زوجها بعد غياب؟ القاضي ينظر في هذا الأمر. إن أثبتت الضرر طلقها القاضي ولو كانت المدة قصيرة. صحة حديث أن النبي رأى رجلا يصلي في ظهر قدر الماء في قدر الدرهم لم يصيبها الماء. أمره النبي أن يعيد الوضوء والصلاة. لا يثبت عن النبي مرفوعا إنما ورد عن عمر من قوله. الرواية المرفوعة معلولة والصواب أنها من قول عمر. كيفية قضاء الصلوات الفائتة من 10 سنين على الوجه المتيسر لك؟ هل يأثم من يرفض هدية قدمت له؟ لا يأثم، ولكن يكره له ذلك إلا إذا كانت هناك علة دعته إلى ترك الهدية. صحيح طالب العلم في زمن الفتن والمحطم طلب العلم على الشيخ لا حيل بيننا وبينه. لا تفعلي بارك الله فيك، لا تفعلي بارك الله فيك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. امرأة تقوم بتوظيف المساجد ومع جائحة الكورونا منعت، هل يكتب لها الأجر والثواب؟ نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. ما حكم الترتيب عن الجهاد من دون رخصة من ولي الأمر؟ يختلف من بلدة إلى بلدة أخرى. امرأة تقوم عفوا تتكرر، هل يجوز أن أحب شخصا أكثر من نفسي؟ نعم يجوز أن تحب رسول الله أكثر من نفسك. عليه الصلاة والسلام قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي وماله وولده والناس أجمعين. فجاء عمر قال يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، لا يا ابن الخطاب، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فذهب زمنا وجاء وقال والله الآن أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. قال عليه الصلاة والسلام الآن يا عمر، الآن يا عمر. هل سنة كلام الله لأنها وحي من الله؟ لا، سنة كلام رسول الله لكنه ما ينطق عن الهوى. أختار قول العلماء القائلين بوجوب النقاب حديث أن يجب أمانة السماء فإذا ذهبت أتى السماء ما توعد صحيح وصحيح مسلم. اللون الأسود في النقاب ليس بفرض، حديث يستثمر عدوك فليته الثابت صحيح حكم ضرب السمك على رأسه أثناء الصيد لقتله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، والله أعلم. حكم قراءة القرآن أثناء الحيض من المصحف لا مانع، لكن تمسي المصحف بحائل، مسك المصحف بحائل بالقفاز ونحوه. وفي العقيدة التي ننصح بها على حسب سنك ومستواك، هناك كتاب مختصر العقيدة الطحاوية ومختصر المعاجي الطويل، وقبل ذلك هناك أصول الأعتقاد للاركائي، وغير ذلك كتب كثيرة في التوحيد، توحيد الصفات كابن خزيمة بارك الله فيك، ولنا كتاب في عقيدتنا في الله سبحانه وتعالى مجلد اسمه ذلك الله ربكم فاعبدوه إن شئت. حكم تقصير اللحية لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما محتاج مراجعة تحقيق الأحاديث القدسية، ما محتاج ذلك مرة أخرى إن شاء الله، ونحن بصدد ذلك بإذن الله. زي غير اسم ابن عبد الله إلى محمد ولم يسأل حديث حمل أسماء أيضا الزعوت أن هل يجوز؟ نعم يجوز. معنى لإيلاف قريش إيلافهم، المعنى لتأليف قلوب القرشيين مع بعضهم، أو للتأليف بين القرشيين لتأليفهم، جعلنا لهم رحلة الشتاء والصيف يسافرون فيسافرون وتتألف القلوب أثناء السفر. إذا طارت المرأة قبل الظهر بوقت يسير نال عليها أن تصلي الفجر لها، تصلي من مات جنينها دون ثلاثة أشهر وخرج دم فقط ولم ينزل بعد جنين. إذا كان الدم النازل دم نفاس تنتظر حتى ينقطع هذا الدم، تنظر ماذا يصنع المولود، الجنين الجنين ميت في بطنها. هل يجوز لعن أولياء الأمور؟ وأتمنى أن تؤجل الشيخ بسان جراب لأنه كثير اللعن. ما أعرف الشيخ بسان جراب ولا أعرف كسائلة. حكم الدبلة للمخطوبة، لم تكن الدبلة كشعيرة من شعائر الزواج موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكتب عليها اسم الزوجة واسم الزوج، لم يكن هذا بموجود. صحة حديث إذا ذهب أحدكم الميقات فلا يجمعه بثلاثة أحجار يستتب بهن فإنها تجزي عنه. هذا اللفظ فيه كلام لكن المعنى يصح، وليس الاقتصار على ثلاث، لكن إذا استجمر أحدكم فليوتر هو الثابت الصحيح. لا ليست مكوس ضرر مخزي أمان، المكوس قطع الطرق ولا تمر إلا تدفع. ليست من المكوس كأنه حد المكوس يأخذ الناس لأنفسهم رؤساء القبائل قطاع الطرق، لكن هذه ترجع في الدولة مرة ثانية، لكن لا نستطيع أن نطلق عليها مكوس. لا يجوز شراء الذهب بالآجل، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا لمثل يدا بيدها وهاء، هذا يفعل من فاتت عليه صلوات. يقضيه على الوجه المتيسر له. هل يجب تعلم مذهب؟ لا يجب تعلم مذهب. حكم من صلى بالناس ثلاث آيات وسجد قبل السلام، الشيخ سجد قبل السلام من عبد عفوا من عبد يبي يقيم لا الغيب إلا قال الملك آمين، ولك بمثل ثابت صحيح. قراءة القرآن لغير الحاذق الوضوء والعالم غير وضوء، عالم غير وضوء لأن الوضوء أفضل، أما عالم غير وضوء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على كل أحيان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات ليلة من الليل فقرأ العشر آيات خاتمة الأنوار ثم دخل في السنة ثم ذهب وتوضأ. هل يجوز قضاء الضحى بعد الظهر؟ عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها تؤيد ذلك. حكم رسم الأشخاص لا ترسم ذوات الأرواح لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا المصورون إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. نصيغة دمع العقيقة الله أكبر وهي محل القلب. حكم تني البنطلون أثناء الصلاة كذا يعني أو تني البنطلون من أسفل. الحديث الذي فيه الحديث الذي في الباب ما أمرت أن أكف ثوبا ولا شعرا أو أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة كف تني ثوب بطن لله الله من وقيطرة. أن قرأت القرآن المصحف دون وضوء أجر أم لا؟ قرأت القرآن من المصحف دون وضوء قرأت القرآن من المصحف دون وضوء هل يجوز إبطال السحر بالدعاء وقراءة المعوذات على نفسك نفسك أكثر من الدعاء وأكثر من ذكر الله؟ إذا كنت أصلي السنة ودخل ما أحد على أني أصلي فرض وكنت الإمام ماذا أفعل؟ امشي في سنتك كما أنت ماشي. النوم على سطح المنزل لا بأس لكن أحضر أن يكون ليس للمنزل سور وأنت تتقلب دائما وأنت نائم فمن الممكن أن تقوم وبك نوم وتمشي تسقط على السطح. انتبه كنت تصلي السنة عفوا سبب الانتكاس كل شوية استغفر الله في أن الذنوب سبب للانتكاس ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. انتبه لدينك. حكم مقاطعة شخص مماطلة ثلاث سنوات في مال اقترضه بأجل وأخلف شعر قوم أطلع حق السلام هذا كلام يصبر أهل الميت. قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. قال عمر نعم الأديان ونعمة الألاوة نعم الأديان ونعمة الألاوة. ما معنى ذلك؟ إذا قلت إنا لله عليك صلاة من الله إن إليه راجعون عليك رحمة من الله فوق ذلك الهداية من الله إليك هو المهتدون. فعمر يقول نام الأدلان ونام الألاء يعني جمل ذو جانب هنا وجانب هنا وعلى ذروة السنام شيء الألاء. إذا قلت إن لله وإن إليه راجعون مقابلها صلوات من ربهم ورحمة وتفضل من الله الهداية التي الألاء التي على ذرة سلام الجمل. وحكم العمل في شركة أنت مندوب مناديل وتستخدم اسم مناديل فايد وحكم المال المكتسب منها لا بأس بذلك. ومعنى ورفعنا فوقهم الطور جبل الطور رفعه الله رفع جبل الطور وهم تحته عدوا بأن ينزل عليهم الجبل من المعجزات. ورفعنا فوقهم الطور قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. هذا رفع الطور وصلاة بسعر معين يختلف إذا كان بيعها بالآجل لا بأس بذلك إذا كنت أنت تمتلك السلعة بها كيف تشاء. لا تروحي يا نائحة إن النائحة كبيرة من الكبائر، قال النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بريء من الصدقة والحدقة والشاقة. قال أربعة في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء للنجوم والنياحة على الميت. حكم الحساب الجاري حفاظا على الأموال من التلف والسرقة لا بأس. حريقة الصحابي تكفي ليكون تابعيا أم يشترط السماع. حريقة الصحابي تكفي الرؤية ليكون تابعيا، لكن مسألة السماع من عدم مسألة أخرى. عم لا تريد أمر الله قال الله الخاتم الحسن الله يرحمه ورحمة الوساء وأمواتنا وأموات المسلمين. نعم الإمام الخل سنده يثبت، لكن أخذ على أرجو أن تراجع كتاب أنهاري على الأحاديث في صحيحه. أبي الأعطى لرجل من ذكر قال أعطي لجيرانك الفقراء من تريد أعطاء له والثاني محتاج، هل يجوز أن يأخذه لنفسه؟ مشكلة. أو من تريد إعطاءه يأخذ جزء ويعطي الجيران جزء. لا إله إلا الله. هل يجوز التعاون مع شركات البيع بالتقسيط التي تحدد الزيادة وقيمة القسط على حسب مدة السداد؟ لا بأس، لأن كلها عروض. حق البدء بالكبير بدل اليمين عمل بحديث توقيت تسليما وتقديما له في الدخول والخروج. يعني لا بأس به إلا إذا كان الطالب شخصا أصغر سنا فهو الذي طلب، فتعطيته ما دور عن اليمين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقتل في كام؟ ليس هناك ما يفيد ذلك. سنة فعلية. حكم العيش في بلاد الغرب، إذا كنت تأمن على نفسك وعلى دينك وعلى ذريتك فلا بأس بالإقامة هنالك. إذا كنت لا تأمن على نفسك ولا على دينك ولا على أبنائك ولا تستطيع إقامة دينك لا يجوز. الدعاء للميت عند القبر سرا أم جهرا؟ سرا، لم يرد أن النبي جهر بالدعاء. هل يمكن لشخص في عصرنا أن يعرف إذا كان من أهل البيت؟ يجوز، هؤلاء لهم رابطة معروفون بها، يعرف بعضهم بعضا بالسلعة في ثمنها لا بأس ما لم يكن غشا. القنة في صلاة الفجر في أكثر من قول للعلماء، فعند النوازل يسرع مستحب ويسرع النوازل. سوري مقيم في دميات، دميات هل من سبيل؟ زرنا أحبك الله. هل الجاب الذي ترتديه المرأة عليه زكاة؟ بلغ النصاب وحال عليه الحول عليه زكاة. حكم الاحتفال بالحكم القرود عفوا. الواحد اللي يعقل أمه الشيخ حركة السؤال يحب السؤال خطوط. قال الشافعي من أراد العلا هجر القرى، كلام غير دقيق ولا صحيح. وكثيرا ما ينسبون إلى الشافعي أقوالا لم يقلها. ثم من اسم القرية يطلق القرية على المدينة، القرية مجموعة البيوت المستقرة سواء كانت قرية باصطلاحنا أو كانت مدينة. ذلك لأن الله تبارك وتعالى قال: لتنذر أم القرى ومن حولها، لتنذر أم القرى ومن حولها من قرى مكة. وأيضا قال تعالى في شأن موسى عليه السلام، مع الخضر: حتى إذا أتيا قرية استطعما أهلها. في النهاية: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. فهما مدينة وقرية واحدة. امرأة تريد عملية تزميل في بطنها لأنها بجد شكلها صعب، وبتكون لجوزها طول الوقت يضايقها في الموضوع ده. هاي يا قبل كده عملت عملية وكان هو مرحب بكده، فإذا تعرف هل حلال أم حرام أن تتعرض لطبيب تجميل لا تخلع ملابسها كاملة أمامه، هل تعملها أو لا تعملها؟ لا تعملها. محمد صلى الله عليه وسلم أن الرجل يروح يجيب المدربة بتاعته امرأة رجل مدربة امرأة ويلزم نفسه في ستة رجالة لا يجوز لذلك ويقول لامرأتي اعمل ايه كل الجمات هنا كده لا يذهب لا يذهب هذا رجل به شيء من الفسق والعياذ بالله حرك حب مصرى المنزل عن طريق التمر العقاري عن طريق البيت لا يزيد هذا ربا كيف نتخلص من وسواس انتقال النجاسات تعالى من الترجمة لسنة النبي الأمين زوجتي صوتها مرتفع باستمرار ماذا أفعل اسأل الله أن يصلحها لك أصلحنا له زوجة حكم الوصف بكلمة عظيم لا بأس وقد قال تعالى وكانوا يصرون على الحنث العظيم قال النبي عليه السلام إلى هرقل العظيم الروم أفضل الطريقة لدخول الفردوس أنا وتصل كلها أفضل إذا اتباع كتاب السنة حتى الطريقة اختصارا محمد الإمام صلى بالناس وأصر في ثلاث آيات من الفاتحة سيد قبل السلام سيد السلام يعني الصلاة صحيحة لا يجوز لك أن تبيع الصليب ولا أن تشتريه ما الحكم في ضرب الأطفال وحبسهم من أجل حفظ القرآن لا تشدد ضرب شيء خفيف الله يكرمك حديث أعطوا الأجير حقه وقبل أن أجير فعرقه ولا يصح زلت شعر الإبط للرجال بكريم زلت الشعر لا بأس لكن مدفوع ولا صار الله النبي تباع المناطق بفرق أكبر الله توبة نعم له توبة لا شك كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ويعودوا فقد مضت سنة الأولين هل قرأت الفاتحة في صلاة تلزم الإمام قرأتها بالتجويد حتى لو كان من الأمة يستحب له أن يجاوب لكن إذا لم يجاوب الصلاة صحيحة كيف نتلف أوراق وكتب اسم الله تحرقها حذرنا الله من عقوق الأم وكيف بالأم التي تفرق بين الأبناء هي أظلم لكن أدل أعطاها أسأل الله الذي لك أفضل ما يقال بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي قولوا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إن لك تكتبها لمرشح انتخابات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تكتبها فتحنا لك فتحا مبينا قضينا لك قضاء واضحا موضحا أنك على الحق المبين هذه تصلح العلمية أما مرشح الانتخابات هؤلاء في الغالب أكثرهم لا يكادون يعقلون يقبلون على شيء خطر عليهم في آخرتهم أشد الخطر هم مستأمنون على أناس ولم يؤدوا الأمانات يبذلون من أموالهم ملايين وبعدها يأخذونها ملايين من الحرام يبذلون من أموالهم ملايين ويأخذونها من الحرام إلا من رحم الله هم مسؤولون عن الرعاية ولا يلتفتون للرعاية حكم السباحة وكرة القدم لولا أما السباحة فلا بأس فيها استحب وكرة القدم إن لم يغل فيها فلا بأس إن أوغل فيها الإغال المستفز أو الإغال المضيع للوقت والجهد والمال فلا وقدم شبكة واشترى العفش وكتبه في قائمة لزوجة ولم يدفع جنيه مقدم في العقد إذا لم تعلمه به أحد سميت رجل قدم شبكة واشترى العفش وكتبه في قائمة للزوجة ولم يدفع جنيه المقدم في العقد إذا لم تعلمه به أحد العقد صحيح عليه جنيه وكتب في القسيمة المهر المسمى بيننا جنيه واحد مقدم و50,000 مؤخر والذهب ما جرى دفع الذهب وكتب المؤخر وما دفعش الجنيه المقدم القاضي المدعوم ربا ولو كان الربا قليلا جدا فهو حرام. نعم يا صاحبي. أقرضت رجلا مالا فلم يرتدع السداد ما جزاء عند الله إن عفوت له عن ماله. قال تعالى في كتابه الكريم: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. الحديث: من أنذر ميسرا وضع عنه أظله الله في ظله وما لا ظل إلا ظله. هل يجوز أن أقول بين السجدتين رب اغفر لي ولي والدي؟ هو ليس بوارد عن الرسول إلا رب اغفر لي رب اغفر لي، لكن ما قلت غيرها جوزه بعض العلماء. هم سافر للعمل والتجارة والتعليم في الدولة اليهودية. إذا كنت ستعينها على باطلها ضد المسلمين لا يجوز، أما مجرد البيع والشراء مع الكفار جائز. البيع والشراء والتعليم عند الكفار جائز ما لم تضر بالمسلمين، ما لم يكن العمل نفسه حراما، ما لم يمتهن دينك. تبع شخص دفع مبلغا كبيرا لتأسيس شركة سياحة، هل هذا على المال الزكاة؟ لا. حكما أمر الأئمة بتخصيص كل اثنين في صلاة المغرب بالقنوت بسبب نازلة الكورونا، ما الذي أمرهم؟ يعني إذا أمرهم كبيرهم يعني إمام بلدهم فلا بأس، ينفع السباحة المولودة على اليد، ينفع السباحة المولودة أن تترك الناس يغرقون؟ حكمة المصحف دون وضوء جائز. النبي أما حديث لا مس القرآن إلا طيب فمؤول، لكن أصالة ومرسل لا يثبت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.